اذبحها، لأنها ما تدفع حية، تكون هدية. ومن النوازل التي سئلت عنها في هذه العشر من العام الماضي في وقت التضحية، قال شيخ اتصل وقال في واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من من من, من الغنم، فإذا كان نصيب السائل 5 من الغنم فأتوقع أنه أقل شيء ضحى بألف أو عق بألف عن بنته، ها؟ فالذي أخذ 5 من هذا الذي عق عن بنته بهذه الأعداد الكبيرة يسأل يقول هل أضحي منها ولا لا؟ ها؟ خذ حية هدية من منها منها منها العقيقة. يقصد العقيقة، أتوقع أنه اشترى 1000 رأس من الغنم، قال عقيقة عن بنتي فلانة ووزعها على من يحب، واحد منهم اتصل يسأل قال أنا جاءني 5 من فلان من عقيقته لبنته فلانة. ممكن. ها؟ لو ما ذبح ولا واحد من هذه 1000 كلها دفعها حية ما وقعت العقيقة. لا، هو بيذبح مخلين، بيذبح. فقال هل أضحي منها ولا لا؟ ما تستلزم النية عند الذبح. العقيقة ما تستلزم النية عند الذبح أنها العقيقة. هو إذا اشتراها بهذه النية صارت عقيقة، أو اشترى أضحية بهذه النية صارت أضحية، لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول هذه أضحية كما سيأتي. صارت معلقة بعمل العقيد. شو هو ينظر في الحي، إهداء الحية من الأضاحي والعقيقة، هل هي عن الأول اللي اشتراها ونواها أو عن الثاني الذي ذبحها بنية الهدي العقيقة ولا؟ لا، هل العقيقة نفس الحكم؟ نفس الشيء. فإذا هو اشترى عن بنية أنها وأوجبها، طيب هذه العقيقة. لو بدلها للشخص الآخر لا يمكن أن ينوي بها نسبة آخر. أولي أفتيناه أنه ما يضحي بها، لكن أحسن لك هنا دخلت في ملكه وله أن يتصرف فيها كيف شاء. دخلت في ملكه وما قل له ترى عقيقة عن فلانة، ما قل له، فذبحها نيابة عن والد الطفلة اللي حقا بين الإنسان ما يبلغ زكاة وقبضه على أنه زكاة. إيه الزكاة، هو شو بيقبض الزكاة؟ تختلف هذه زكاة مال تمليك يملك إياه ويتصرف فيه، ما تملك ملك اللحم صح؟ لما لكن ما ملك سفك الدم. إيه يذبحها بالوكالة، هو موكل بذبحها بس، ما قول له هذه عقيقة. وش معنى هذه عقيقة؟ إيه عقيقة، وأحكامها أحكام العقيقة. ها؟ ما يضحى به. الموكل له، الموكل ما يأخذ، لأن أضحي لغيره ليست له، ولا يصدق عليه أنه ضحى. وتجزئ البدنة من الإبل عن 7، والبقرة وكذلك البقرة تجزئ عن 7، وكذلك البقرة تجزئ عن 7، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضحى عن نسائه البقر، يعني بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر، فهل المقصود بالتضحية هذه الهدي أو أنها أضاحي؟ لأنها في الحج، في الحج النص ضحى عن نسائه البقر، والموضع منى، فهل نقول هذا الهدي ولا أضاحي تبعا لللفظ؟ إلا حاجين، وين ما حجوا حاجين، حاجين. ولذا نأتي على قول شيخ الإسلام أن الحاج ليست عليه أضحية، فنقول ضحى عن نسائه البقر وهن حاجات. أو يقول قائل أن يقول معنى ضحى أهدى، اللفظ صريح في أنها أضحية. ها؟ لكن كون حاجات ومنى والذبح ذبح هدايا، ترى شيخ الإسلام مو بيتكلم من فراغ، مو بيتكلم من فراغ، وين خفي علينا مأخذه؟ يقول الحاج ليست عليه أضحية، وإننا نقول لا مانع أن يضحي الحاج، أول لدلالة هذا الحديث الصريحة، الأمر الثاني أن الأضحية لا أحكامها ولها أجرها وجاء الترغيب فيها، نعم، والهدي له أحكامه وفضله. ويضحي ويهدي غير الحاج، وهذه من السنن التي أميتت، يهدي يرسل بالهدية وفي بلده، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم تقول كنت أفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة فلا يترك شيئا كان يفعله، يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا جماع ولا غير من محظورات الإحرام. فالحاج يهدي ويضحي. شيخ الإسلام يقول بعدم المشروعية وبعدم الوجوب، وين؟ لا لا، بعدم المشروعية، بعدم المشروعية الحاج لا يضحي، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حج وأهدى وما ضحى. شيخ صالح، لو أهدى من أدنى الحل ما لم يهدي من بلده هل يكون أصاب السنة؟ الأصل في سوق الهدي أنه من البلد، لكن العلماء يقولون إذا كان يشق أهدى من الحل تكون هدية لأذا أدخلها الحرام، يكون هدي. لا ما يمسك، لا لا، والده احياء، والده حي ضحى عنهم، ضحى عنهم والاضحيه لهم، لا اي هل يمسكون؟ كما قلنا من ضحي عنه ما يمسك. الان فرق بين ان يقول هذه اضحيه عن فلان أو عني وعن أهل بيتي، كانت عنه وعن أهل بيتي فأهل بيتي يدخلون تبعا في الأضحية ولا يقال إنهم ضحوا كما مر بنا. لكن إذا قال هذه أضحية لوالدي وهو غير داخل ما هو تبع، أو هذه أضحية لوالدتي، وهذا في الغالب إنما يصنع إذا ماتوا في الوصايا، هذا في الغالب إنما يصنع إذا ماتوا، لكن لو فعل ذلك وهم أحياء، ها؟ اللهم على هذا، إذا استقلوا بها فهم مضحون، ما صاروا تبعا، إذا استقلوا بها فهم مضحون. شو؟ دافع المال الذي يمسك جعلها قاعدة. لا ما يمكن يقال دافع المال وهو ما دخل ما أدخل نفسه أصلا في الأضحية. هو متبرع ما هو اشتراها وقال هذه لوالدي ما هي لي أنا ما ضحيت له غيرها. وأن تفترض أنه قال هذه أضحية لوالدي وهذه أضحية لوالدتي وهما ضحى، لأنه لو ضحى أمسك بسبب أضحيته. ها؟ امتنعوا دفعا للمنة ما قبلوا، لا بد من القبول. شلون؟ على كل حال وجه الشباب غير مطابق يعني من كل وجه. احنا نأتي بالنظائر من أجل أن يكون التفقه عن بصيرة، لأن بعض طلاب العلم ومن أهل العلم من يدرس الفقه لا على طريقة الفقهاء ولا بطريقة تنفع بالتفقه، بل يحفظ مسائل ويقال فقيه، لأن حفظ المسائل غير الفقه. حفظ مجرد المسائل ما هو فقه. ربط المسائل بأصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية، تنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية، الإشباه والنظائر، هذا هو الفقه. وإيجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا الفقه. أما يمسك لي متن ويحفظه وقال أنا فقيه، ما هو فقيه، ليس بفقيه. الآن بسألكم سؤال، الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، الحبوب والثمار التي تسقى بماء السماء العشر، وبالعوامل نصف العشر، وبهما معا ثلاثة أرباعه. نعم، المصلي قائما له الأجر كاملا في النافلة، وقاعدا نصف الأجر، لكن لو صلى ركعة قائم ركعة جالس ايش تقول؟ كل ركعة بحسبها ثلاث أرباع. ها؟ شو؟ ولا ما يحتاج إليها. فضل الله واسع، لكن هل تقول ان العبادات يدخلها القياس مثل غيرها او انها، لكنه منصوص عليه صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم. صلى الركعة الاولى جالس لانه يحس بشيء من التعب لكنه يستطيع القيام، نشط في الركعة الثانية وقام، او صلى الركعة الاولى قائم ثم اثرا يجلس. ما يتجزأ الثواب من الركعات؟ ها؟ الثواب ما يتجزأ الركعات؟ أنا أقول التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ شو؟ في العبادات صعب، صحيح. في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة، وقد يصلي قائما وبجانبه واحد جالس، والجالس المستطيع للقيام له من الأجر أضعاف أضعاف ما للقائم، لأنه على حسب ما يعقل من صلاته. في الغنائم عدلت البدنة بعشر من الغنم والبقرة بسبع، وهنا كلاهم عن سبع، شو الفرق؟ هم؟ شو؟ أيوة في إيش؟ في الغنائم ولا في يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما يستفاد من البدنة؟ من مسألة ذبح ولحم، مسألة ركوب وانتفاع، والبقرة ما خلقت لهذا. ولا يجزئ إلا الجذع من الظان، يعني ما له ستة أشهر، على خلاف بين أهل العلم. الحنابلة يقولون يجزئ الجذع، وغيرهم يقولون لا بد من الثني كغيره، والأدلة ظاهرة في إجزائه. وجاء تعليق الإجزاء على عدم وجود الثني، ولكن الإجزاء دليله صريح أنه يجزئ الجذع من الظأن، وما في شك أن الظأن بالنسبة للمعز يختلف الوضع فيها. عبد الرحمن، أيما أفضل، لحم وأكثر، الظأن ولا المعز؟ شو أفضل؟ معز. وين أنت بقى أنت؟ شو؟ في الأضاحي، في الأضاحي بالذات عوام الناس ما يرون المعز، اللي ما ذبح ظان ما ضحى عند عوامة الناس، وإلا كلها مجزئة وكلها في خير، مسقطة للطلب الاستحباب، ولكن الظان في الغالب أكثر لحم، ولذلك يعدلون في النص، يعدل الجذع بستة أشهر بما له سنة من المعز. أيهم؟ والله هذا اللي يأكلون التيوس يعرفون وش الفائدة منها. ها؟ شو؟ إيه التيوس إذا كبرت، وانبعثت من الروائح القبيحة يسوء لحمها، لكن ما دامت صغيرة فيها عامة الناس يعرفونها. نعم. إيه؟ شو يزعون؟ حية يهدونها إليهم، والمسلمون يضحون بها، لأن أولئك ما اشتروا بنية الأضحية. على كل حال، ولا يجزئ إلا الجذع من الظان وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه. قال والجذع من الظان ما الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع، يعني أكمل الستة. قال أبو القاسم وسمعت أبي رحمه الله يقول في ترجمته الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي وكان خليفته في العلم، والابن عمر، عمر بن الحسين. سمعت أبي رحمه الله يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع، كيف يعرفونه إذا أجذع؟ لأنهم بطاقات وتواريخ الميلاد، وتم ستة وما تم، ما

وإن ذبحت ولدها في بطنها فزكاتها زكاة لجنينها. ونقف على هذا، وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتبدأ الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. الشيء النماء يقول يذبح معها لأنه تبع لها ومعين معها، التعيين أشمله هي وما في بطنها. على كل حال ولدها تبعها لأنه عين وهو جزء منها، والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول أهل العلم لا يدخل في هذا. شيخنا إن كان عمره يوم ليلة الأم يا ولد، عمره يوم الفائدة ما يوش ولد لو ولدت ليلة العيد مثلا عمره يوم يوكل أقول ولو لم يشعر يخلون لو من المصلحة أن يؤخر شهر مثلا بده يذبح يكون في الذمة ما يقال كلام. الله